ذكر اول تجاره بس ذكر اول تجاره بس اتصال فاول معين في يا اخي معليش اسالك العقل في ذكاء وما في ذكاء نعم ولذلك المساله تحتاج الى التوضيح نعم فعم يقول ابو ليلى في عنده اشرطه اظن كلام فيها شريط واحد شريط كامل في هذا الموضوع الحمد لله خلاص ان شاء الله تكمل ان شاء الله شيخ بعد العشاء لا لا نصلي بعض الركعات عندكم ونمشي ان شاء الله بالمساهمه في الاسفل